مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني بعد 90. نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني والتسعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. متفق عليه. نعم استمر. قال رحمه الله: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني، منها أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغيب، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. الله أكبر الله أكبر. اللهم اعصم ألسنتنا من الحرام. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. يقول: وقلما من يسلم منها، مع أنها من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. وقد نهى الله عز وجل عن الغيبة في القرآن، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا السياق لم يأتي عبثا، ومن أهل العلم استنبط منه استنباطا عجيبا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الخطوة الأولى الظن، يظن الإنسان سوءا بأخي فيظن به سوءا، حاول أن يتأكد صحيح المعلومة ولا لا، فأخذ يتجسس حتى يتحقق من مما ظنه. إذن أول شيء سوء الظن، بعدين تجسس حتى يتأكد، فإذا تأكد صار عنده معلومة أن فلان فيه العيب الفلاني، فيتكلم فيه بغيبته وهو غائب، فيقع فيه في الغيبة. إذن الخطوة الأولى للغيبة سوء الظن، ثم تجسس، ثم الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. ومن العبر، والعبر كثيرة، أن الإنسان يوم القيامة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغني، صح؟ حتى أنه على غير استعداد أن يتبرع بحسنة واحدة لأقرب الناس له، لا لأخيه ولا لأمه ولا لأبيه ولا لصاحبته زوجته ولا لبنيه. لما؟ لأن الكرب شديد، أعظم يوم خلقه الله عز وجل يوم القيامة، يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، حتى الرسل يقول كل منهم اللهم سلم سلم، حتى العزم الرسل يقولون نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. مش غير مستعد تتنازل عن حسنة واحدة لأمك لزوجتك لأبنائك؟ لكن يأتي من تكلمت به بغير حق، من اغتبته، وعادة الإنسان يغتاب من يكره، صح؟ من بينه وبين خصومة، فيقتص لهذا الذي تكرهه من خالص حسناتك. لن تتنازل بمحض إرادتك لوالدتك، لابنتك، لابنك، لزوجتك، لحميمك، لصديقك عن حسنة واحدة، لكن يقتص منك رغم أنفك، ليس باختيارك، ليس برضاك، لمن اغتبته. الله المستعان. ولو تذكر أحدنا كم واحد اغتابه في حياته، لو تصور أحدنا كل واحد اغتبته يوم الأيام، سيقف يوم القيامة طابور، والله أنه لطابور طويل، يا ما عشنا يا ما تكلمنا أصدقائنا بالدوام بالعمل الدراسة أهلنا قريبنا جيراننا يا ما تكلمنا. لو كل واحد سيقف ثم الذي يلي يلي يلي تكلمت فيه الطابور طويل. هل حسناتك ستكفي؟ ثم إذا فنيت حسناتك لم ينتهي الأمر بعد، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. الأمر خطير جدا والله. ذكرك أخاك بما يكره، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، تفسير واضح. بعض الناس إذا قلت لا تغتاب هذا غيبة، قال أنا مستعد أقوله بوجهه. يعني إذا مستعد أقوله بوجهه ما تصير غيبة؟ ها غيبة. مسكين هذا اللي يقول الكلام، يظن شجاعة، فلان فيه وفيه لا تغتاب، أنا مستعد أقوله بوجهه الكلام هذا. طيب وإذا تقول بوجهه يعني ستأخذ عن الغيبة؟ ذكرك هذا بما يكره، بما أنه يكره أن تقول له عنه هذا الكلام، حتى لو أنت مستعد أن تقول بوجهه أيضا غيبة، ما قرأت عن الغيبة. وبعض الناس يقول وأنا صادق، ها وأنا صادق، ما قلت هو فعلا بخيل، فعلا خبيث، فعلا نذل، فعلا وأنا ما قلت شيء. يا مسكين أنت الآن، ها يعني أقررت إقرارا تاما بأنك وقعت في الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة. اللي يقول أنا صادق حسب ليش؟ إن الكلام صحيح، صحيح ما وأنا فعلا هو غبي، فعلا هو بخيل، فعلا فعلا فعلا. طيب إذا كان كما تقول فهذا أقرأ منك أن قد وقعت بالغيبة بعينها، وإن لم يكن كما تقول فقد بهته، أي قلت عنه بهتان وكذب، وهذا أشد ما في شك. فلا بد أن نحذر يا أخوان، نحفظ لسنتنا. الأصل الطعن بالناس والكلام فيهم والعيب فيهم حرام. يستثنى من ذاك حالات، بعض الناس يا أخوان ماذا فعل؟ جعل كأن الكلام في الآخرين هو الأصل، يستثنى منه أن أحيانا يسكت. لا، الأصل إمساك، وإن أبيح وإنما أبيح الكلام للضرورة، للحاجة الضرورية فقط، ولا الأصل لا يجوز تكلم في عيوب الناس، لا يجوز، حرام، من كبائر الذنوب. فلذلك أهل العلم استنبطوا من بعض النصوص حالات استثنائية يجوز الإنسان أن يتكلم، لأنه في ضرورة، للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. لكن أيضا يا أخوان حتى للضرورة شروط، لها شروط الضرورة. أولا فعلا تكون ضرورة، فعلا تكون ضرورة، يعني إن لم تكن ضرورة فلا يجب أن تتكلم. كما يقال يعرف إنسان بالعيب الفلاني، دائما يضرب مثل الأعرج، الأعور، كل ذاك فلان اللي اسمه كذا، اللي شكله كذا، اللي سيارته كذا، اللي كان لابس كذا، صديق فلان كذا. ضرورة وأنت تريد أن تعرفه الآن، ما بقي إلا أن تقول الأعور، مش على طول تأتي بالعيب، عند الضرورة. ثم الضرورة تقدر بقدرها، ما تزيد. أرأيت لو أن إنسان اضطر لأن يأكل ميتة، كم يأكل منها؟ بقدر الضرورة، ما يروح يتوسع. واحد اضطر أن يأكل ميتة، يأكل ما يسد حاجته حتى لا يهلك، مش روح يتوسع، لا. فإذاك الله يقول عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أسمع لك. شوف كلام مختصر، كلام رب العالمين، لكن جمع هاي الأحكام. فمن اضطر يعني إذا ما كان مضطر لا يجوز، لازم في ضرورة. فمن اضطر غير باغ، ليس هو طالب الحرام، هو اضطر إليه وليس هو ذهب إليه، ولا عاد، لم يتعدى، خلاص بقدر الضرورة. يعني الواحد ممكن يكشف عورته للعلاج للضرورة، كم يكشف منها؟ ها بقدر حاجة بس، يروح يتعرى يقعد ساعتين ثلاث، يمشي بالممر بالمستشفى عريان على لا بس بالضرورة، حتى يحطوا له ثوب كذا مش عارف ايش، يحطوا له ها يفتحوا مكان الضرورة، مكان العورة، بس للضرورة بس ما يزيد. فإن كنت تريد أن تتكلم بغيبة إنسان للضرورة لابد أن تراعي أن فعلا ضرورة، ما تكون أنت طالب الغيبة وإنما أنت مضطر إليها، ولا تتعدى، لا تتعدى. أنا أذكر بعض الناس تكلموا في شخص أن عنده كذا كذا في منهجه، أن كذا عنده كذا، عنده أفكار بحسب ظنهم أن أفكاره ميزة، قد يكون مصيبة غير مخطئ. المهم فقال أحدهم لا، وأمه مطلقة أبوه بالمحكمة بعد، جاب أمه مطلقة أبوه بالمحكمة، واحد منهجه كذا كذا، أمه رافع قضية على أبوه بالمحكمة، ليش؟ هذه لا علاقة بالمنهج، ما لها علاقة، ما يجوز. الشيخ ابن باز رحمة الله قيل له عن رافضة القطيف، روافض شر من وطئ الحصى، صح؟ قال لو واحد استهزأ بأشكالهم، قال لا يجوز، تنتقد عقائدهم دع عنك إيش الكلام في أشكاله. سبحان الله. شوف رافضي رافضي ومع ذلك الشيء يعني العلماء يقول حتى الكافر لا تغتاب لغير حاضر. لماذا؟ حتى لا يعتاد لسانك على الغيبة. شوف بعض الناس يا إخوان اللي متعود على اللعن يلعن على حتى عند المدح يلعن يمدح واحد كل عن والديه والله والله سريع ها أهب الملعون هذا والله ذكي يعني يريد أن يمدح يلعن هذا لأن اعتاد. لا تعتاد يا أخي اعتاد على الذكر اعتاد على الكلام الطيب النفس على ما عودتها. واحد معالج بمبلغ فلاني قال دفعت مبلغ فلاني قال بالعنة ليش تقول بالعنة قول إيش الله يخلف عليك ها قول الحمد لله كلمة الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض لكن العنة صح ولا ما منها فائدة. عود لسانك الكافر لا تغتاب إذا ما في حاجة. الطالع والنازل يغتيب غيبة غيبة صح كافر ما له حرمة لك أنت. أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ قولوا بلى. اعتدى عليه بعض اليهود قالوا السام عليك يعني الموت. شوف من حقه أن يرد عليهم قالوا عليكم من حقه أن يقولوا عليكم السام لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثل. لكن شوف اختار الأكمل قالوا عليكم. ردت عائشة برد شديد قال يا عائشة قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا قالوا السام قال سمعت وقد أجبتهم قلت عليكم. يهود معتدين ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبه ويقول وعليكم. المقصود أن الغيبة من كبائر الذنوب ونقع فيها كثيرا. وإذا قلنا من باب الاحتياط إلا من رحم الله وما أدري عاد فينا ممن رحمه الله فلا يغتاب. المهم أدعو نفسي وإياكم إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل أن نمسك أنفسنا وأن نحفظ ألسنتنا. فوالله إنها من كبائر الذنوب وأن يوم القيامة القصاص ليس بالدينار والدرهم وإنما بالحسنات والسيئات. تبهتم؟ وحديث المفلس مشهور لديكم واضح؟ حالات المستثنى منها أن يأتي واحد يستفتي مضطر يقول والدي عمل كذا أو زوجتي تعمل كذا أو امرأة تقول زوجي يعمل كذا أو الجار يعمل كذا فما الموقف ما الحكم الشرعي. تشتكي عند من؟ عند من له يعني سلطة عند من يفتيك. ما تأتي تتكلم عند كل الناس. تتكلم عند كل الناس خرجت عن الحاجة والضرورة وإنما تتكلم بقدر عند شخص ممكن يفتيك عند قاضي ممكن يحكم لك عند مسؤول ممكن ينصفك. ما تتكلم في كل شيء في كل نادي في كل مكان لا. فهنا أخذ من هذا إذا كان سام مظلوم تكلم عن مظلمته. إذا كان مظلوم ظلما الكلام أمام الناس يجهر بهذا يعني ترجع مظلمته أو يكف الظالم عنه يجوز في حاجة. أيضا الاستفتاء أيضا للتعريف أيضا للتعاون على إزالة المنكر التعاون على إزالة المنكر أيضا للتحذير كأن يحذر من مبتدع أو يحذر من فاجر أو تاجر مخدرات أو صاحب فواحش أو يعتدي على الصبيان يحذر منه. التحذير هذا من النصيحة لكن لابد أن تكون أيضا مثل ما قلنا بالقيود مش تحذر واحد يقولون ما تأكدت أنت وتعطيه التهمة وتحذر منه لا. فالمهم أن نعرف هذا جيدا وأخذ جواز الكلام عند المفتي أن يتكلم المستفتي فيذكر حاجته فيذكر من ظلمه أو من أساء إليه أو يشرح حالته عند المفتي هذا لا بأس به. نعم كمل. ومنها قال رحمه الله ومنها أن نفقة الأولاد واجبة على الأب وأنه يختص بها لا تشاركه الأم بها ولا غيرها. يعني الأم لو كان عندها مال ما يجب عليها أن تنفق على أولادها بل الزوجة لو كان عندها مال أكثر من زوجها أيضا يجب على الزوج أن ينفق بقدر لينفق ذو ساعة من ساعته. ما ينظرنا عندك أموال ما أنفق عليك وليس معنى النفق أنك تعطيها مبلغ شهريا تلتزم به لا. النفق معروفة طعام شراب كسوة سكنة إذا كان في حاجة ما تعطيها مال ليس بالضرورة كل شهر لازم تعطي نفس المبلغ. بعض الناس هكذا يظن هكذا ويجي يسأل وبعض النساء تظن هذا علاوة الزوجية اللي اعطتك الحكومة لازم كل شهر نفس المبلغ تحطه بحسابك. مش صحيح الكلام ولذلك أحيانا بل أكثر الأحيان يعطيه أكثر من العلاوة الزوجية. فإذا كان مسألة التزام العلاوة الزوجية العلاوة الزوجية كم 50 أو 70 80 صارت طيبة يعني من يدفع عليها حق زوجته 80. المهم كما قلنا سابقا إذا أنفقت على زوجتك على أولادك احتسب الأجر. ترى هذه النفق على زوج الأولاد أفضل عند الله عز وجل من أن تنفق على مسجد أو على فقير أو حتى في سبيل الله. لأن النفق عز وجل أولاد يا شيخ حكم يا إخوان واجب، والواجب حكمه أفضل من عند الله أفضل من المستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفريضة أفضل من النافلة. وفيها نص حديث قال: دينار أنفقت على أهلك ودينار أنفقت في سبيل الله ودينار صدقت على المسكين خيرها الذي أنفقت على أهلك. المهم أن الزوجة ينفق عليها ولو كانت غنية، وينفق كل ذي ساعة إيش من ساعته. نعم. قال رحمه الله: وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه. نعم. خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، هذه قاعدة، كل ما أمر به الشارع ولم يحده ما وضع له حد، فحده يرجع إلى العرف، إلى ما تعرف على الناس. امرأة بهذه الحالة بهذا المجتمع زوجها راتبها كذا، كم يكفيها بالشهر، كم يكفيها بالأسبوع؟ إذا كان الناس في حال يسر النفقة ترتفع، الناس في حال ضعف النفقة تنخفض، حسب لينفق ذو ساعة من ساعة. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله: ولا تخن من خانه. طيب، قال: وذاك لأن السبب ظاهر. ما معنى السبب ظاهر؟ يعني هذه الزوجة وفي عصمة الزوج، واضح أنه يجب على الزوج شرعا أن ينفق عليه. إذا ما أنفق وتمكنت أن تأخذ من غير إذنه بالمعروف بما تستحقه، جاز أن تأخذ، أو يأخذ أحد من مالية هذا الزوج ويعطي الزوجة من غير حتى علم الزوج، لأن السبب ظاهر، حقها ظاهر أن هي زوجة والزوجة تستحق النفقة. واضح؟ كيف يعني إذا كان سبب غير ظاهر؟ يعني واحد يشتغل في شركة ولا في حكومة ولا أي مكان، يقول: والله ظالمنا احنا صاحب الشركة، اشترك أنه ظالمك، يمكن أنت من وجهة نظرك أنه ظالم، يروح يأخذ من الشركة على أبو النايش أنه مظلم. هذا يقال عنه إيش؟ سبب، السبب غير ظاهر. لازم تأتي وتشتكي وتبين إيش ظالمك، ليش ما عطاك، ولا يمكن ما عطيك، يمكن ما عطيك حقك وزيادة. لكن الزوجة عند زوجها ما ينفق عليها، حقها واضح أو لا يسبب واضح؟ واضح. هذا معنى إيش؟ أن يكون سبب الأخذ ظاهر، مش مختلف فيه، ليس يحتمل، يمكن يمكن لا. فمن يعني كان له حق ووجد حقه وما يستطيع يأخذه، ما لا يؤدى له الحق عن رضا، له أن يأخذ حقه، لكن بشرط أن يكون حقه إيش؟ ظاهر، ليس محتمل. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. نعم. ومنها أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء. نعم. ومنها أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي. صح. يمكن كيف تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أني بخيل أني شحيح، فممكن تقع مفسدة. فإذا كان الحق ظاهر ممكن يحكم أو يفتي من غير أن يحضر الطرف الثاني. نعم. قال رحمه الله: وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. نعم. في فرق بين الحكم والاستفتاء. الحكم أولا حكم القاضي ملزم، يعني القاضي لو قال رجل أنت زوجتك وقع طلاقك عليها، أو حتى القاضي نفسه طلقها منك، ما في مجال، حكم لازم ينفذ. أما الفتوى واحد يسألك سؤال كذا كذا، واقع الطلاق أو ليس بواقع، تقول له واقع أو تقول له واقع حسب ما يظهر لك من الأدلة الشرعية، هذا غير ملزم أن يأخذ هذا الكلام، ممكن يسأل غيرك، ممكن ما يقتنع بكلامك. لكن إذا القاضي قال زوجتك طالق، ما تقول لا هذه المسألة أصلا مختلف فيها، وهذا رأي القاضي في رأي آخر، هكذا لن تمود الأحكام. واضح؟ فحكم القاضي ملزم أو لازم، أما حكم المستفتي ليس بلازم، يستأنس به. أنا أقول لك كذا كذا، أفعل أو لا تفعل، أو يجوز أو لا يجوز، أو طالق أو ليس بطالق. لكن إذا حكم القاضي فلازم حكم الأبد، حتى لو المسألة فيها خلاف، حتى المسألة فيها خلاف، حتى يكون حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما في مجال تقول فيها قولين في قول ثالث، خلاص. مثلا لو أن إنسان طلق امرأته وهي حائض، وهذه مسألة مختلف فيها من قديم الزمان، يقع أو لا يقع؟ القاضي إذا كان يرى أنه أو أنه واقع، وحكم بأن خلاص فلانة هذه الطلقة الثالثة، يحضر القاضي حائض، حائض أنا قناعتي أن حتى الحائض يقع، يقع صح في قول آخر. والعكس بالعكس، لو قاضي يرى أنه غير واقع وحكم أن هذه الطلقة ملغية لأنه غير واقع، يعتمد كلام القاضي. هذا معنى أن حكم القاضي يرفع الخلاف، هو الذي إيش ينفذ. واضح؟ طيب، ولذلك لو أن المسألة فيها حكم لابد أن يستدعى طرف هذا والطرف هذا ونسمع قبل أن تحكم، ما تحكم حتى إيش تسمع الطرفين. نعم، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.